غاب وبي Yeah. كمان على حرف البدر. الله اذكر يا باكر. الله النبي سوا كل الاجتماع مشان نقول الله من قلبك. وذكر اسم ربه فصلى. اسم ربنا هو الله سوا على حب النبي. عرفنا على نعمائك بدوامها يا رب. عرفنا على نعمائك بدوامها ولا تعرفنا علينا بزوالها يا الله. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. الله الله كريم الله رحيم الله دائم يا أبو. الله الله كريم الله رحيم الله دائم يا الله دائم يا أبو. وقلت يا أملي في كل نائبات يا من عليه الجيش بالضر أعتمد أشكو إليك أمور أنت تعلمها أشكو أمورا أنت تعلمها هذه على حملك صبر ولا جلد. الله الله كريم الله رحيم الله دائم يا الله. الله الله كريم الله رحيم الله دائم يا دائم يا قد أنوارات مالت إليه وعنقات وقبلت أنوار النبي. صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي Oh,